يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله على قول الإمام الطحاوي وقوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور وبالضياء. كأن ابن أبي العز استشكل قول الإمام الطحاوي وكافة الورى، ذلك أن لفظة كافة من الألفاظ التي يستخدمها العرب على حالة واحدة، وهي أن تكون حالا، والحال معلوم أنه نكرة لفظ مفرد نكرة يأتي بعد جملة أو بعد معرفة. وقوله وكافة الورى هذا اسم معرف لأنه مضاف ومضاف إليه، ولذلك كان محل إشكال. يقول ابن أبي العز قوله وكافة الورى في جر كافة نظر أو في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العربي إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال. أحدها أنها حال من الكاف في قوله أرسلناك، نعم حال من الكاف، كاف الخطاب في قوله أرسلناك، فهي حال من هذا المفعول، وتكون هنا كافة بمعنى اسم الفاعل، والتاء أضحكت للمبالغة، والأصلها كاف أو ك يعني أرسلناك لكي تكفي الناس حال كونك كافن الناس بما جئتهم به، والتاء للمبالغة أي ما أرسلناك إلا كافا للناس عن الباطل، أي مانعا لهم من وقوعهم في الباطل، أي أرسلناك وما أرسلناك إلا حال كونك مانعا للناس من الوقوع في الباطل. هذا الوجه الأول، ولذلك قال وهي اسم فاعل على وزن فاعل كاف، والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافة للناس عن الباطل أو إلا كافة للناس عن الباطل. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنها مصدر من كفة يكف كفا، فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا عن الباطل، وهي أيضا في موقع الحال، ولذلك قال ووقوع الحال ووقوع المصدر حالا أي واستخدام لفظ المصدر في محل الحال أو حالا، هذا من الأشياء التي عرفت عن العرب، فالعرب كما أنهم ينعتون بالمصدر كذلك يستخدمون المصدر حالا. والحال وصف يشبه النعت، لكن الفرق بين الحال والنعت هناك فرق جوهري بين الحال والنعت، ذلك أن الحال صاحبه معرفة، يعني نكرة هو نكرة وصاحبه معرفة، ولذلك سمي حالا، وإلا لو طابق الموصوف لو طابق صاحبه من حيث التنكير والتعريف لكان إيه؟ لكان صفة، لأن الصفة تطابق الموصوف في ثلاثة كما يقولون أو في أربعة من عشرة، في الإفراد والتذكير، في في الإفراد والتذكير، في الرفع لا في الـ في الـ في الـ في الإفراد والتثنية والجمع، يعني تطابقه في واحد من هذا، وفي التذكير والتأنيث، وفي الرفع والنصب والجر، وفي إيه؟ نعم، وفي التعريف والتنكير. أحسنت، وفي التعريف والتنكير. فلا بد أن تطابق يطابق الموصوف الصفة تطابق الموصوف في واحد من هذه أو في أربعة من هذه العشرة. أما الحال فأول أمر يلاحظ فيها أن تكون نكرة تبعت معرفة، فهي لا يمكن أن تكون، لأنها لو كانت الحال معرفة سواء كانت في الجملة أو كان اللفظ فردا يعني مفردا، لو طابق الموصوف لو طابق حا صاحبها لكان صفة ولم يكن حالا. قال هنا فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، يعني صاحب الحال هي كلمة إيه؟ الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وهنا كان في ثمة اعتراض، وهو كيف تكون الحال تابعا وتسبق المتبوع، لأن الأصل أن التابع يأتي متأخرا عن المتبوع، فكما أن الصفة تأتي بعد الموصوف فكذلك الحال تأتي بعد صاحبها. وفي هذه الآية صاحب الحال تأخر والحال متقدم، وهذا محل الاعتراض، لكن ابن مالك ذكر أن من العلماء من لا يرى ذلك ويمنعه، وهو يجيز هذا ولا بأس، لا سيما إذا كان ثمة موجب ومبرر لذلك، وهذا الموجب والمبرر هذا الحصر الذي ذكر في قوله وما أرسلناك إلا رحمة، وهذا الاستثناء. قال الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك، ولذا قال وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. أو الوجه الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي أرسلناك إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا، يعني أن لفظة كافة ما عرفها العرب وما ذكرت وما استخدموها إلا حال كونها حال إلا وهي حال. ثم قال وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. قال والضياء أكمل من النور، قال تعالى وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. بعد هذا انتقل المؤلف إلى الكلام على موضوع هام، وهذا الموضوع الذي سنبحثه موضوعا من أهم الموضوعات التي ذكرت في كتاب الطحاوية، وهو يتعلق بالأسماء والصفات، ويتعلق بصفة من صفات الرب جل وعلا. هذه الصفة من العلماء من أثبتها، ومنهم من نفاها عن الله سبحانه وتعالى. ومواقف أهل القبلة فيها معلومة، أعني بهذه الصفة صفة الكلام، وهل الله سبحانه وتعالى يتكلم أو لا. لأهل القبلة في ذلك مواقف، بل إن هذا الموضوع يتعدى أهل القبلة إذ تكلم فيه الفلاسفة كثيرا. وينبغي أن نبدأ بمذهب ومنهج أهل السنة الذي ساروا عليه، وقد اضطرد مذهبهم ولم يجدوا فيه أي إشكال، بل إن ما سلكوه وما ساروا عليه يعني لا يجد ما يعترض به عليه، فقد سلم من كافة الاعتراضات كلها. ولهذا يعتبر هذا المذهب هو المذهب الصحيح والمذهب السليم والمذهب الأصح والمذهب الأسلم، وهو أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن صفات الرب سبحانه وتعالى صفات كمال، وأنها تدل على الكمال المطلق، وأن كل وصف يمكن أن يكون صفة كمال في المخلوق لا يؤدي إلى نقص، فالرب سبحانه وتعالى أولى أن يتصف به، فاتصاف الرب به من باب أولى. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه كلم موسى تكليما، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه يكلم بعض رسله، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى غير ذلك من الآيات التي نصت على أن الله تعالى يكلم وأنه جل وعلا يتكلم. فذهب أهل السنة والجماعة إلى أن صفة الكلام صفة كمال لله سبحانه وتعالى، وأنه متصف بها، وأن الله تعالى يتكلم بما شاء وكيف شاء. وهذه الصفة قالوا إن نوعها من صفات الذات، يعني صفة ذات، بمعنى أنها صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، لأنها من صفات الكمال. وأما من حيث أفرادها فهي صفة فعل، وصفة الفعل عند أهل السنة والجماعة ضابطها أنها الصفة المتعلقة بقدرة المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كل وصف يتعلق بالمشيئة إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله هو وصفة صفة الفعل. فصفة الكلام من حيث نوعها هي صفة ذات، بمعنى أنها صفة أزلية، صفة قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى. ومن حيث أفرادها، لأن الله يتكلم متى شاء، تكلم في الأزل ويتكلم الآن ويتكلم فيما بعد ويتكلم متى شاء بما شاء، وأن كون أن الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي لم يتكلم فيه أو لا يتكلم فيه ليس معنى أنه غير موصوف بتلك الصفة، بل هو متصف بها، كما أنه متصف بالصفة أثناء الكلام، لأن صفة الفعل معلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا هو مذهب السلف في مسألة الكلام. وذهبت المعتزلة وهم يعدون يعني المذهب المقابل والمذهب المواجه لمذهب أهل السنة، وما جاء من مذاهب أخرى هي أساسا يمكن نسبتها وانتماؤها إلى مذهب المعتزلة. ذهب المعتزلة إلى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، يعني أنه متكلم، لكن قالوا وصفه بهذا من باب وصف الرب بما يخلق، بمعنى أنه يخلق الكلام في غيره، لأنهم يرون استحالة أن يتكلم الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الوصف لو أثبت لله للزم منه أن تحل الحوادث بذات الرب، وأن يتصف الله سبحانه وتعالى بوصف لم يكن موصوفا به في الأزل، ولذا فإن هذا الوصف بمعنى الخلق، يعني أنه يخلق الكلام في غيره خلقا. هذا ما قصدوه بقولهم أنه يتكلم، أي يخلق الكلام في غيره. والمعتزلة قاطبة مجمعون على هذا المعنى، بمعنى أن الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره. وسيأتي كلامهم وما ذكروه من تفصيلات. وذهب الفلاسفة، وهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام وليسوا من أهل القبلة، إلى أن المراد بكلام الله هو ما يفيضه من الفيوضات على غيره من المخلوقات، يعني كل ما يقتبسه وكل ما يلقى في روعي أو في مفاهيم الناس من فيوضات ومن علوم ومن معارف، هذه هي في فهم الفلاسفة أنه كلام الله. فيمكن للإنسان أن ينسب ما يتلقاه وما يلقى في روعه وما يستنبطه وما ينشرح به صدره، ينسبه إلى الرب على أنه من كلام الله. ولا شك إن هذا قول باطل، لأن ما يخطر في بال الناس وما يتحدثون به وما يلقى في أرواعهم منه الحق ومنه الباطل، ونسبة هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى فيه نسبة الباطل إلى الرب جل وعلا. وذهب الأشعرية إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى النفسي القائم بذات الله، وأن هذا المعنى النفسي واحد لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يسمع، ولا يمكن لأحد أن يدركه. هذا المعنى النفسي القائم في ذات الله هو الأمر والنهي، وهو الخبر والاستخبار، يعني هو كل شيء. لكن الرب جل وعلا يعبر عنه، يعني يعبر عما في نفسه، يعبر عن كلامه بتعبيرات. هذه التعبيرات إن عبر بها أو عبر عنها بالعربية كانت قرآنا، وإن عبر عنها بالسريانية كانت إنجيلا، وإن عبر عنها بالعبرانية كانت توراة. وهذا القول في الحقيقة قول أصله يعود إلى فكرة أهل الاعتزال، ذلك لأن هؤلاء وإن أثبتوا صفة الكلام على أنها من صفات الذات، ولذلك جعلوا الكلام من الصفات أو من صفة التي تسمى صفات المعاني، جعلوا الكلام من صفات المعاني، فقالوا هو صفة من صفات المعاني، يعني المعاني التي تقوم بذات الله كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، وأن هذا المعنى شيء واحد، لأنهم لو قالوا بتبعضه وتجزئه لم يكن من صفات الذات ولم يكن من صفات المعاني. قالوا إنه معنى واحد. ومعنى قولهم إنه يعبر عنه بمعنى أن القرآن ليس كلام الله، وإنما هو شيء معبر عن كلام الله، وبمعنى أن التوراة ليست كلام الله، وإنما هي أمر معبر عن كلام الله. هذا الذي تلقاه البشر والذي فهموه إنما هو يعبر، يعني أمر ينعكس عن كلام الله، ولذلك هم يقولون إن جبريل لم يسمع الكلام من الله، وإنما تلقى جبريل هذا الكلام إما بفيض ألقي في روعه، وإما بأن الله خلق له هذا الكلام فرآه مكتوبا في شيء ما، أو أخذه من اللوح المحفوظ ولم يتلقه من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن كلام الأشعرية في هذا الباب يعود في نهايته إلى كلام أهل الاعتزال أو المعتزلة، من حيث إن القرآن مخلوق وليس كلام الله الذي هو صفة من صفاته، وأن هذا القرآن يعني يسمى كلام الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، وهكذا بالنسبة للتوراة والإنجيل. فنجد أن الفكرة التي انبثق عنها كلام الأشعرية لا شك إنها مأخوذة من الفكر الاعتزالي، حيث تلتقي مع الفكر الاعتزالي إلا في جزئية، وهي أنهم أثبتوا لله صفة الكلام، لكن قالوا هو معنى قائم بذات الله لا يمكن لأحد أن يطلع عليه أو أن يعرف عنه شيء. وأما الماتريدية وكذلك غيرهم لهم أقوال كلها يعني تدور بين معاني أو الكلام الذي قالته المعتزلة والكلام الذي قالته الأشعرية. ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله حاول هنا أن يبين موقف السلف ومذهب السلف من أمر صفة الكلام، وبين منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، ثم تناول ابن أبي العز الشرح ببيان المذاهب المختلفة ومناقشة أبرز هذه المذاهب، وهو مذهب المعتزلة ثم مذهب الأشعرية، ومذهب الماتريدية يدور بينهما، وهكذا قول أبي المعالي، وهكذا قول الرازي، وهكذا قول غيره من علماء الفلسفة أو من علماء المسلمين الذين كانت لهم أقوال وآراء خاصة بمسألة صفة الكلام للرب جل وعلا. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله قوله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله، كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا يقينا أو علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر سأصليه سقر. ما في عندكم سأصليه سقر؟ وأوعده حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه ها؟ لا عندكم سقط لا ما يعتبروا كفار. إيه لكن هم لهم شبه تأولوا بها هم من أهل القبلة ما يكفرون، لأن هذا يعني القول لهم في ذلك شبهة وغرضهم من هذا التنزيه، ولا يمكن أن نحكم عليهم بالكفر، لكن لا شك إنهم أخطأوا خطأ فاحشا حيث تأولوا وحيث خلطوا في فهمهم لمراد الله سبحانه وتعالى. يقول ابن أبي العز رحمه الله: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل به طوائف كثيرة ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الآية دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، أحدها، ويبدو أن ابن أبي العز بدأ بالأكثر بطلانا فالأكثر بالأكثر بطلانا فالأقل إلى أن وصل إلى القول الصحيح. قال: أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. وهذا القول كأنه لم يقل به أحد من أهل القبلة، وإنما عزاه إلى الفلاسفة وإلى الصابئة، ومعلوم أن الصابئة ليسوا من أهل القبلة. قال: وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. قالوا يعني كلام الله أي أن الله يخلقه، لأنه لو تكلم للزم منه أن تحل الحوادث بذاته. وأهل السنة والجماعة ردوا عليهم ردا بينا واضحا، سيأتي كثير من المناقشات حوله، لكن مجمله أن الله هو الذي وصف نفسه بذلك، وأن اتصاف الله بالكلام وعدم تكلمه إلا بعد خلقه المخلوقات لا يعني أن الحوادث حلت بذاته، لأن هذه الصفة ليست شيئا جديدا جد عليه بعد أن لم يكن، وإنما الله تعالى متكلم بالقوة قبل أن يتكلم، بمعنى أن استعدادات هذه الصفة ولوازم هذه الصفة وإمكانات هذه الصفة قائمة بذاته جل وعلا، فلما ظهرت آثار هذه الصفة وتكلم تكلم بها فعلا. وهذا كما يقولون يعني كما يوصف الشيء أو يوصف الإنسان ببعض الصفات على أنها قبل أن تباشر. يعني مثلا اليوم في علم الأجنة يذكر الأطباء أن الطفل وهو حوين منوي أو بعد أن يكون جنينا ويتخلق كل الصفات موجودة فيه، وكل الصفات التي يحتاجها أو التي يكتمل بها هي موجودة فيه قائمة به متصف بها، وإن لم تظهر آثار هذه الصفات. ويقول في ذلك المناطق والفلاسفة إن هذا الوصف هو متصف به قوة، بمعنى استعدادات هذه الصفة قائمة فيه. فإذا ما حان وقت ظهور هذه الصفات اتصف بها فعلا. ولله المثل الأعلى بالنسبة للرب جل وعلا. طبعا بالنسبة لهؤلاء أو بالنسبة لهذا الحوين المنوي أو بالنسبة لهذا الجنين، نظرا لأنه ينمو ويكبر، فهو إذن يعني قد لا تكون الصفة عندما هو في حالة كونه حوينا منويا لا تكون مكتملة، لكنها بالنسبة للرب جل وعلا صفاته صفات كاملة متصف بها اتصافا كاملا مطلقا منذ الأزل. فالرب جل وعلا موصوف بالخلق منذ الأزل، مع أنه لم يباشر الخلق إلا بعد زمن. فهل يوصف الرب قبل مباشرته الخلق أو لا يوصف الرب قبل مباشرته الخلق بأنه خالق؟ الجواب لا، هو موصوف بأنه خالق قبل مباشرة الخلق، لأن إمكانات هذه الصفة قائمة بذاته. وهكذا بالنسبة للرزق، وهكذا بالنسبة للإحياء، وهكذا بالنسبة للإماتة. فكل هذه الصفات الرب جل وعلا متصف بها أزلا، وعندما باشر هذه الصفات مباشرته لها لم تزده وصفا لم يكن، بل هو موصوف به قبل أن يباشر. وإنما كل الذي حدث أن ظهرت آثار هذه الصفات قبل، ومن قبل لم تكن ظاهرة. هذا ما يقال في ذات في صفات الرب جل وعلا، وكذلك يقال في مسألة الكلام. فالله تعالى متكلم أزلا، فلما تكلم بالفعل يوم أن كلم الملائكة وكلم آدم وكلم موسى ويكلم من يكلم، اتصافه بذلك لم يكن شيئا طرأ، بل إنه جل وعلا تكلم وفق مشيئته. ولذا العلماء عندما وصفوا الرب سبحانه وتعالى بصفة الكلام قالوا إنه متكلم بذلك أزلا. وهذا فيه رد على هؤلاء أهل المعتزلة الذين توهموا أن الله عندما تكلم حدثت صفة الكلام، أو يتوهمون أنه لو تكلم فإن صفة الكلام تحدث عند كلامه، ومن هنا نفوا هذه الصفة خشية أن يقولوا إن الله تعالى حدث له وصف لم يكن من قبل. وهذا الأمر غير وارد على منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم يثبتون الصفة للرب تعالى أزلا. قال وثانيها إن أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراتا. قال وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. وهذا هو مذهب الأشاعرة. قال ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. وسيأتي أن هذا القول يعني قول أيضا غير صحيح، لأنه يعارض ما جاء في الكتاب والسنة. هنا يعلق يقول في عزو هذا القول لبعض أهل الحديث نظر، إذ لا يستبعد على من اشتغل بالحديث أن يقول بهذا القول الذي لا أصل له في السنة. لكن ربما يعني كما يقول العلماء من حفظ حجة على من يحفظ، فقد يكون هناك بعض أفراد ممن اشتغل بعلم الحديث لكنه يعني أخطأ في ما قاله من آراء فيما يتعلق بالقضايا العقيدة التي لم يكن قد فهمها الفهم الملائم الذي فهمه أهل الحديث. قال: ورابعها وخامسها أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم، فكأنهم يثبتون هذا الوصف لله على أنه أمر حدث له وطرأ، وتعالى الله عما يقولون. قال: وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه، بمعنى أنه يخلقه ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر. ها؟ ما يحدثه إيش عندك؟ لا لا. قال: وسادسها أنه كلأن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر، ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهو قول أبي المعالي ومن تبعه. قال: وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا هو وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. هذه الأقوال التسعة. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام منذ الأزل، ها؟ لكن الصوت الذي كلم به موسى غير الصوت الذي كلم به آدم، ها؟ وغير الصوت الذي يكلم به الناس يوم القيامة، وغير الصوت الذي كلم به محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الصوت الذي كلم به موسى كان عبرانيا ولا لا بلغته، وهكذا. وما يمنع أن يقول الصوت الذي سمعه موسى غير الصوت الذي سمعه محمد، وغير الصوت الذي سمعه آدم، وهكذا، لأن الله هذه صفة كمال لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نؤمن بما أثبت الله لنفسه. وأما ما هي الكيفية فهذا نجري فيه ما أجريناه في سائر الصفات، نقول إن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ها؟ نعم، وهذا يشمل، هو يشمل كل الصفات. ولذلك احنا قلنا في أول الكلام إن منهج أهل السنة والجماعة منهج مضطرد، لا يرد عليه شيء، لأنه لا يضطرب في شيء من القواعد التي انطلق منها الإيمان بالأسماء والصفات. على كل حال هو هذا الذي يريد، وهذا كلام يعني اصطلاح استخدموه، وما في شك أنه لو قيل إن نوع الكلام أزلي أفضل. نعم، لأنه وصف أزلي. نعم، إيش؟ ما الفرق بين الصوت والتعبير؟ هذا طبعا هذا فرق جوهري بين أهل السنة وبين الأشاعرة، لأن أهل السنة يقول إن الصوت الذي سمعه محمد صلى الله عليه وسلم، والصوت الذي سمعه موسى، والصوت الذي سمعه آدم هو من كلام الله. أما الأشاعرة يقولون لا، الله ما يتكلم، الكلام معنى نفسي، في معنى قائم بنفسه، ولذلك قالوا هو معنى واحد، هو الأمر والنهي، وهو الخبر والاستخبار، وسيأتي مناقشة أهل السنة لهم يقولون كيف يكون الشيء أمرا ويكون نهيا في نفس الوقت، هذا تناقض. ولو كان الكلام كلام الله معنى واحد لما كان هناك فرق بين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وبين قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية. ها، أليس هذا كلام الله وهذا كلام الله؟ هم يقولون معنى واحد، ولما كان هناك فرق بين قوله أقيم الصلاة وبين قوله ولا تقربوا الزنا، وهكذا في كل، يعني هذا مما يدل على تناقضهم. فهم عندما أرادوا أن يقولوا قالوا إن ما نزل على موسى وما نزل ولا، يعني حتى لو قلنا إنه كلام واحد لما كان هناك فرق بين القرآن وبين التوراة وبين الإنجيل وبين الزبور، والواقع يثبت أن هناك فوارق بينهما ولا لا؟ إذن كلامهم ما هو ما يطابق الواقع. وقولهم إنه يعبر عنه هذا حتى يقولون نعم موسى، الله لما كلم الله موسى تكليم بمعنى إيه؟ بمعنى أن موسى سمع صوتا، هذا الصوت هو ليس صوتا لله وإنما شيء خلقه الله وموسى سمع بواسطته. ولذلك نجد أن كلامهم ينتهي في أمره، في نهاية أمره إلى كلامه، إلى كلام أهل الاعتزال. هو المعتزلة كما سيمر معنا قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، ومما رد عليهم أهل السنة هذه المقالة، كيف لو كان الله خلق الكلام في الشجرة؟ الشجرة ما تقول إني أنا الله، ها؟ والله هو يخاطب موسى ويقول له إني أنا الله، ولذلك موسى سمع هذا الكلام بصوت فهمه. نعم، وكل من كلمه الله سمع كلام الله بصوت يسمعه ويفهمه. نعم، ما سمعت؟ اي هذا من الكلام يعني. ها، ورسول الله وعبد الله، لكن إذا كانت الإضافة إضافة معنى كقولنا قدرة الله وعلم الله وكلام الله ويد الله، ها، فهذه إيه؟ إضافة صفة، إضافة وصف إلى موصوف، فهي صفات وليست مخلوقة. يعني هنا فرق بين الوصف وبين العين المضاف إلى الله. هذه الأعيان لا شك أنها مخلوقة، لما نقول في آدم إنه عبد الله وفي محمد صلى الله عليه وسلم إنه عبد الله، ونقول في الناقة ناقة الله، ونقول في المسجد أو البيت، ها، كل هذه أشياء محسوسة مخلوقة معروفة أنها مخلوقة وأنها متى خلقت، ولذلك الإضافة فيها إلى الرب إضافة التشريف. أما الأمور المعنوية القائمة بذات الله سبحانه وتعالى كالعلم، كعلم الله وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه، فهذه صفات، ولذلك الإضافة فيها إضافة وصف إلى موصوف وليست إضافة خلق إلى إيه؟ إلى مخلوق إلى خالق، أو إضافة مخلوق إلى خالق. قال وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. هذا أول شبهة رد بها على المعتزلة في مسألة الإضافة والتنويع والتفريق بين الأعيان وبين الإيه وبين المعاني. النقطة الثانية وهي أيضا من الشبهة التي وقعت في نفوسهم وناقشها الإمام ابن أبي العز مناقشة علمية، يقول لهم هذه الصفات التي أضيفت إلى الرب جل وعلا هل هي صفات كمال ولا صفات نقص؟ هم يزعمون أن الله لو تكلم، زعم المعتزلة لو أن الله تكلم لحدث له الكلام بعد إيه؟ بعد أن لم يكن، وهذا يعد نقصا لأن الذات كانت ناقصة ثم كملت بإيه؟ بهذا الوصف. إذن فهم في زعمهم هذا ينسبون النقص إلى الرب جل وعلا، ولذلك يقولون هو لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره حتى لا يقال إن ذاته تكملت بعد إيه؟ بعد نقص. وأهل السنة يقولون لا، ما دام الكلام وأنتم تسلمون بأنه صفة كمال، ما دام الكلام، وهذا أمر متفق عليه بين المعتزلة وغيرهم وبين يعني بين أهل السنة والمعتزلة وغيرهم أن صفة الكلام صفة كمال وأنها في المخلوق صفة كمال، وأن كل وصف يكون في المخلوق صفة كمال لا يترتب عليه نقص، يجب أن يتصف الله تعالى به من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه متصف بالكمال وأنه ذات لها الكمال المطلق، ولذا كل وصف يوجد في المخلوقات يدل على الكمال فالله متصف به من باب أولى. الرب جل وعلا لما اتخذ القوم موسى لما اتخذوا العجل وعبدوه لفت نظرهم إلى أن هذا العجل لا يستحق العبادة لسبب واحد، وهو أنه إيه؟ لا يتكلم، فلو كان إلها لكان إيه؟ لكان متكلما. فكيف إذن إذا كان الله أنكر على عباد العجل أنهم لا أن العجل لا يتكلم، فكيف يتأتى للمعتزلة أن ينفوا الكلام عن الله؟ ها؟ ولو كان الله لا يتكلم كما يزعم المعتزلة لرد عباد العجل وقالوا لموسى وربك أيضا إيه؟ لا يتكلم، لكنهم سكتوا وما قالوا هذه الكلمة لعلمهم بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ومن صفات الكمال الكلام، فدل ذلك على بطلان ما زعمه أهل الاعتزال من دعوى إن صفة الكلام صفة نقص وليست صفة إيه؟ وليست صفة كمال. قال والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده يعني عدم الكلام من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. ها؟ نفي رجع القول ونفي التكليم. المصدر هو ايه؟ كلم تكليما. ها؟ ورجع رجعا، ولذلك هو استخدم المصادر هنا. وغاية شبهتهم، يعني والشبهة التي وقع فيها المعتزلة، أنهم يقولون يلزم من التشبيه والتجسيم، يلزم منه يعني يلزم من الكلام التشبيه والتجسيم، وهذه أيضا شبهة تانية. قالوا لو أثبتنا لله الكلام معنى ذلك أنه يلزم أن نثبت له لسان وشفتين وأسنان، لأن الكلام لا يتم إلا بهذا. ولذلك قالوا إثبات الكلام لله يستلزم التشبيه والتجسيد، وهم يريدون أن ينزهوا الله عن التشبيه والتجسيد فنفوا عنه الكلام. ها؟ وقعوا في أكبر من ذلك، عطلوا إذ أرادوا التنزيه. قال وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، لأن ذات الرب سبحانه وتعالى ليست كذوات المخلوقين، ولأن كل الصفات التي اتصف بها الرب جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا لا يشبه سمع وبصر المخلوقين، ولا يلزم من إثبات هذه الصفة التجسيد ولا التجسيم، وهكذا الكلام. طبعا وهذا الذي حدث، وهذا الذي ذكرنا عرفناه في أول ما درسنا، أن الجهمية نفوا كل الصفات عن الرب، وأن الأسماء يعني عطلوا معانيها. قال إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، إلا ألا ترى أنه تعالى قال، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في أن بعض المخلوقات قد تتكلم ولا يلزم من تكلمها وجود الفم واللسان والشفتين، ها؟ بل إنها تتكلم وليس بلازم وجود هذه الأدوات التي تدل على التجسيم. يقول ألا ترى أنه تعالى قال، يعني على أعضاء الإنسان، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فنحن نؤمن أنها تكلم، أنها تكلم، تتكلم، أنا عندي تكلم هكذا، ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه الجلود تتكلم وتشهد. ونلاحظ أن هذه الجلود وهذه الأيدي تتكلم حقيقة، إذ لو كانت كما زعم المعتزلة من أن الله إذا أراد أن يتكلم يخلق الكلام في غيره، فإن الجلود لو لم تكن هي المتكلمة حقيقة لقالت لما قالت أنطقنا الله، ولقالت نطق الله. فكونها تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء دليل على أنها كانت تتكلم حقيقة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك هذا يعني فيما أخبر الله به. وربما زعم المعتزلة أن هذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لكن الإمام ابن أبي العز يقول لهم شيء آخر، يقول طيب إذا أنتم تقولون إن هذه الأيدي والأرجل والجلود قد يكون كلامها على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، فما رأيكم في الحصى الذي كان يسبح والطعام الذي كان يسبح؟ سبح الحصى والطعام وسلم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، ها؟ وأيضا الحصى لما وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يده سبحت، وكذلك الطعام، وكذلك الذراع التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة. كل ذلك يعني ثبت حقيقة والناس رأوه كمعجزات، فقد تكلم ولم يحتاج في كلامه إلى إلى أدوات الكلام. قال وسلام الحجر كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمدة على مقاطع الحروف.